ما هي كيفية الوضوء وماذا يقال فيه؟ وهل قول بعض الناس اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه وقولهم اللهم اعطني كتابي بيميني فرحا مسرورا الى غير ذلك ثابت ام غير ثابت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فكيفية الوضوء تؤخذ من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان رضي الله تعالى عنهما، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن توضأ كفأ من الإناء على يديه على كفيه فغسلهما ثلاثان، وعند الابتداء تقول بسم الله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم تعمل ما سمعت وهو أن تقطأ من الإناء على يديك ثلاث مرات وتغسلها أو تغسلها ثلاث مرات، وبعدها تغسل وجهك أو تتمضمض وتستنشق. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تمضمض واستنشق وقال للبيض بن صبره: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وتغسل وجهك ثلاث مرات وحده من منابت الشعر، واللحيه ايضا تتخلل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يخلل لحيته، وان كان الامام احمد بن حنبل يقول: لم يثبت في اللحيه شيء، فلعله عنا لم يثبت شيء بمفرده، ولا يمنع عنا الاحاديث بمجموع طرقها تكون صالحه للحجيه. وبعد غسل الوجه تغسل يديك الى المرفقين، والمرفقان تمسحهما تغسلهما ايضا، لانه جاء ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد. ثم تغسلهما ثلاثا وهو الاكمل، وان اكتفيت بواحده فهذا جائز. ثم بعد هذا تمسح راسك وتفعل ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بدا بمقدم راسه، اي وضع يديه على مقدم راسه حتى ذهب بهما الى القفا، ثم ردهما الى الموضع الذي بدا منه. وأيضا تمسح أذنيه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأذنان من الرأس، وهو بمجموع طرقه صالح للحجية. ومسح الأذنين أن تمر الإبهامين من على من على الأذنين، ثم تدخل الأصبعين في الأذنين، الأذنان من الرأس. وبعد هذا تغسل قدميك إلى الكعبين، تغسلهما وتسبق الغسل في جميع الوضوء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من توضأ تأسبغ الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والوضوء يعتبر نعمة من الله عز وجل أنعم بها على عبده، فإنه يعتبر مطهرا للذنوب. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العبد إذا غسل وجهه خرجت خطاياه من عينيه أو من يعني أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت خطاياه من أنامله، وإذا أيضا غسل رجليه خرجت خطاياه حتى تغفر، أو بهذا المعنى خطاياه. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشباغ الوضوء المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أو في هذا المعنى. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم ثم أتى إلى المسجد، إذا توضأ العبد المسلم فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. أي تقول الملائكة هذا، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. أما الأذكار التي كنا نقولها وهي عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تسود الوجوه. وعند الغسل اليمين: اللهم اعطني كتابي بيميني فارحا مشرور، ولا تعطني كتابي بشمالي فارحا مغرور. وعند ايضا غسل مسح الراس نقول ذكرا لا اذكره وهكذا: مسح الرقبه اللهم امن رقبتي من الغل الى اخره. وعند القدمين: اللهم ثبت قدمي وقدم والدي على صراطك المستقيم. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد ذكر هذا علامه اليمن محمد بن اسماعيل الامير في كتابه سبل السلام، وذكره ايضا النووي رحمه الله تعالى، وله اسانيد باطله كما ذكرها الحافظ في تخريجه الأذكار، للنووي، فله أسانيد كثيرة ولكنها باطلة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسب ما أستحضره. وأنصح الأخ السائل أن يقتني بلوغ المرام، ويقتني أيضا سبل السلام للصنعاني، ويقتني أيضا نيل الأرباب للشوكاني. فهذه الكتب بحمد الله أتت بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التمام، والحمد لله. الرغبة لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الشوكاني في نيل الأرباب، فبعد أن بين أن الحديث ضعيف في غاية من الضعف قال: ولا بأس بالعمل به، هذا لا يثبت. فمسح الرقبة ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسح الرأس واحدة كما شرحنا، وهو أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بها إلى الصفا ثم يردها إلى المكان الذي بدأ منه. والله المستعان.